وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، إن موضوع هذه الكلمة موضوع مهم جدا. إن موضوع هذه الكلمة هو مع أعظم الكلمات وأجلها وأنفعها وأطيبها وأحسنها وأزكاها. إن موضوع هذه الكلمة مع كلمة التوحيد لا إله إلا الله، جعلنا الله وإياكم من أهلها ورزقنا الله وإياكم الثبات عليها إلى الممات. فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل آخر كلامنا وكلامكم لا إله إلا الله. أيها الإخوة، إن هذه الكلمة العظيمة الجليلة التي هي أعظم كلمة على الإطلاق وأجل كلمة على الإطلاق جاء في بيان فضلها ورفعة مكانتها وجلالة قدرها نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسأشير إلى قليل من هذه النصوص تنبيها بذلك على الكثير. نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دالة على فضل هذه الكلمة العظيمة وعظم شأنها وجلالة قدرها. ومما أبدأ به في بيان فضل هذه الكلمة أن أهلها لهم البشرى في الدنيا والآخرة بكل خير، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، هذه هي لا إله إلا الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله أولئك لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة، نحن إن شاء الله أهل لا إله إلا الله، نحن أهل هذه الكلمة العظيمة، ولهذا نتصف بأوصاف أهلها. أهل هذه الكلمة العظيمة الذين ساق الله جل وعلا لهم في هذه الآية البشرى، قال أولئك لهم البشرى. بماذا؟ عمم ولم يقيد ليشمل البشرى بكل خير: البشرى بالجنة، البشرى بالنجاة من النار، البشرى بسعادة الدنيا والآخرة. كل خير يخطر في بالك وكل سعادة تدور في خيالك فإنها داخلة تحت قوله تعالى أولئك لهم البشرى. بشرى عظيمة لم يقيد البشرى بماذا؟ ليشمل البشرى بكل خير، يشمل البشرى بكل سعادة دينية ودنيوية. أولئك الذين لهم البشرى فبشر عباد، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصفهم بأنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، خلق كريم وصفة نبيلة من صفات أهل لا إله إلا الله. إذا اجتمعوا في بيوت الله وذكروا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم استمعوا، كما كان الصحابة عندما يسمعون كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا في حالة وصفت بأنها كأنما على رؤوسهم الطير، يستمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان الكلام لغو وباطل، إذا كان الكلام كفر وضلال، فالإعراض واجب. أما إذا كان الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا كان الكلام القرآن والسنة، إذا كان الكلام حديث رسول الله، فإن أهل لا إله إلا الله يستمعون الذكر وينصتون له ولا يعرضون عنه، طيبة نفوسهم بذلك، سجية قلوبهم بذلك، تطيب للسماع كلمة التوحيد لا إله إلا الله، تطيب نفوسهم للبشارة بهذه البشرى العظيمة التي سيقت لأهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله حقا، واجعلنا من أنصارها صدقا، واحشرنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم مع أهل لا إله إلا الله. أيها الإخوة، إن فضائل هذه الكلمة العظيمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى. وقد قال شيخ الإسلام وهو يعدد ويبين فضائل هذه الكلمة العظيمة، قال رحمه الله: وفضائل هذه الكلمة وحقائقها فوق ما يعده العادون ويحصيه المحصون. فضائل هذه الكلمة لا تعد ولا تحصى، لا تحصى بعد. وقد جاء الشيء الكثير في بيان فضلها ورفعة مكانتها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل هذه الكلمة في القرآن الكريم أنها كلمة الحق، أنها كلمة الحق، كما قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم معناها. ومن فضائل هذه الكلمة أنها الكلمة الطيبة. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن فضائل هذه الكلمة أنها القول الثابت الذي يثبت الله الذين آمنوا عليه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. يقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن فضائل هذه الكلمة أنها هي الكلمة التي الباقية التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة الباقية، الكلمة الطيبة، الكلمة الكريمة التي جعلها إبراهيم وصية في عقبه: لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو لا إله إلا الله، هذا هو لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو لا إله إلا الله. البراءة من كل معبود سوى الله، وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فهذا من فضائل هذه الكلمة. هذه بعض فضائلها في كتاب الله تبارك وتعالى. ومن فضائلها في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما رواه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ذنوب وخطايا وآثام، كل سجل منها مد البصر. فيقال له: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب، ما لي من حسنة. فيقول الله تبارك وتعالى: العدل الكريم، إنك لا تظلم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. يخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الرجل: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الرجل: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة، ولا إله إلا الله في كفة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. لو لم يأتي في بيان فضل هذه الكلمة وعظيم قدرها إلا هذا الحديث العظيم، إلا هذا الحديث الكريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكفى. فكيف بالأحاديث الكثيرة والنصوص العديدة المبينة لفضل هذه الكلمة؟ أيها الإخوة، هذا الحديث الذي سمعتموه جاء بإسناد صحيح، رواه حمزة الكناني في كتابه البطاقة، في كتابه جزء البطاقة، فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مجلس حديثي روى فيه هذا الرجل جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمنها هذا الحديث الكريم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. واشتهر هذا الجزء بجزء البطاقة أو مجلس البطاقة، لأن من أحاديثه حديث البطاقة. يقول راوي الجزء أبو عمرو أو أبو حمصة الدمشقي، راوي الجزء عن حمزة الكناني، يقول والإسناد إليه صحيح ثابت، يقول ولما كنا في هذا المجلس استمع، كان رجل مما استمع المجلس، لما بلغ حمزة الكناني هذا الحديث زعق وسقط في لحظته، وكانت نهاية حياته استبشارا بهذا الحديث وتأثرا به لما سمع هذه البشارة، لما سمع أن لا إله إلا الله إذا وضعت في كفة والسجلات الكثيرة في كفة أن لا إله إلا الله تسفل، سقط ومات من لحظته متأثرا. والإسناد ثابت وصحيح، ويعني هذا يبين عظم رقة قلوب هؤلاء وتأثرهم بسماع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واستبشارهم بما يبين لهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مات، يقول أبو حمصة وأنا ممن شهد جنازته، والإسناد ثابت وصحيح إلى أبي حمصة راوي الجزء، عندما سمع هذا الحديث فهو يبين فضل هذه الكلمة. ولما قال أحد الصحابة كما في المسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أمر أن يقول له قولا لا يسأل عنه أحدا بعده، قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، هكذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. ومن فضائل هذه الكلمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح عنه في يوم عرفة، حيث قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأفضل كلمة قالها نبي، أفضل كلمة قالها الأنبياء كلهم لا إله إلا الله، فهي أفضل الكلمات وأعظم الكلمات وأجل الكلمات لا إله إلا الله. ومن فضائل هذه الكلمة قوله صلى الله عليه وسلم